لا تلبس كما كان يلبس اللبس على الإزار. لا قوم يلبسون مثلا ايه الثوب ها يلبسون مثلا اي على حسب الدولة يعني ما يلبسه القوم هذا هو من السنة تفعله. طالما ان هذا اللبس ليس فيه مخالفة وليس فيه طبعا مخالفة من اي سواء في اللون او سواء كان تحت الكعبين او ما الى ذلك. مثلا نفرض ان هذا اللبس عندكم هو السنة يعني هو عادتكم ان تلبسوا مثل هذا. اذا انت من السنة ان تلبس هذا اللبس في بلدك. لما؟ لان النبي كان يلبسه من ايه؟ من لباس ايه؟ لباس قومي. فهمتم؟ هذا فرق. لكن لا تقول ان النبي كان ملتحف دي كانت عادتهم، طيب كانت عادتهم، لما قال اطلقوا اللحى؟ لما لم يقل البسوا الازار؟ فاهم هذا؟ فهنا هيقع فيها من يقع فيها، فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا وللجميع. هل كل افعال النبي تتأسى وتتبعه فيها؟ هل كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نتبعه فيها في هذا الفعل؟ افعال النبي صلى الله عليه وسلم انواع، ما فعله بصوره الجبله الطبيعه وما طبعه الله عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاكل والشرب والنوم، فلا حكم شرعي في ذلك، لان كل انسان يجوع وياكل ويتعب وينام ويستثنى من ذلك كثر ذلك ما امر به الشرع او نهى عنه. يعني في اشياء النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بحكم الطبيعه، يعني انت لا تقول انا سوف اكل لان النبي كان بياكل، او سوف انام لان النبي كان بينام. لا، انت النبي كان بينام او ما كانش بينام انت سوف تنام. لما لانك لابد ان تنام، هذا طبيعي، فهذا لا تاس فيه ولا اتباع، الا لو كان في الاكل والنوم واشياء فيها اتباع كسوره النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ايات قرانيه قبل النوم او اصلا قبل النوم، او نهى عن شيء يعني تاكل باليسار، كل هذا تتبع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها وقال لا تفعلوا كذا او افعلوا كذا. ولو ان عدم الاكل يضره فهو مامور بالاكل، وكذلك هو مامور بطعام السحور ومن هي عن الاكل في حال مرضيه ومن اطعمه. يعني ايضا واحد مثلا مريض وقيل له لا تاكل كذا لان هذا اكل يضرك، فهو منهي ان ياكله. يعني ايه؟ ليس في ذات الاكل، ولكن لانه سوف ايه؟ يضر. السحور انت تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في انك تتسحر، لانك ممكن لا تتسحر، ممكن تاكل في الليل في الليل بعد العشاء، وممكن لا تاكل ايضا في السحور. فانت عندما تاكل قبل الفجر بقليل وتتسحر فانت تاسيت بايه؟ بالنبي هنا. ليس من باب الطعام كطعام جبلي، لكن من باب الوقت يعني. فهمت هذا؟ طيب. كذلك قد ينهى الشرع عن الاكل بالشمال وما الى ذلك. فالاصل ان افعال الرسول الجبليه لا حكم فيها الا ما امر الشرع به او نهى عنه. خلاص يا اخواننا؟ اتفقنا في هذا؟ افعال النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يتاسى بها خلاص ما في مشكله، الا اذا ايه؟ امر او نهى. اتفقنا؟ طيب ندخل في مشكلة أخرى. ما فعله الرسول بحسب العادة، ما فعله الرسول بحسب الايه؟ العادة. كصفة اللبس، فالأصل في ذلك أنه مباح. فالرسول عاش مع أناس يلبسون العمامة ويلبسون الإزار والرداء، مش بدل الإزار والرداء، هذا اللي هو مثل ملبس الإحرام. فصار صلى الله عليه وسلم يتعمم ويلبس الإزار ويلبس الرداء، فمثل هذا نصفه أنه مباح. لا نقول أنه لا حكم له كالفارس بالليل. يعني فعل جبريل نقول لا حكم له، كل النبي كان بينام ويصحى لا حكم في ايه؟ في ذلك. اما افعال العاده لا حكم، انها مباحه، انها ايه؟ ان فعل ايه؟ مباح. يعني مثلا الواحد اراد ان يلبس عمامه مباح، لكن لا نقول انه سنه. معي؟ نقول انه ايه؟ احنا عندنا احكام التكليفيه كم حكم؟ ها؟ كم حكم؟ خمسه. اتفضل يا صلاح. ها اتفضل. اه ما هي؟ اه طيب، يبقى اذا المباح هذا ان شاء فعل وان شاء ايه؟ لو فعله لا يؤثم عليه، ولو تركه لا يأثم عليه. مفهوم هذا؟ طيب. فالخلاصه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العاده فحكمه انه مباح. فنحن اذا فعلنا ما تقتضيه عادات بلدنا كان مباحا، الا اذا كانت هذه العادات مخالفه للشرع. طيب يعني ايه؟ يعني انت لا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الرداء، فانت من السنه ان تلبس الرداء، من السنه ان تلبس الازار، يعني لا نقول هذا. لكن لو فعلت هذا مباح ان تفعله،

رايت معناه أنه سمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هل قول الصحابي لو عند الوقوف حجة؟ أنا هختصلكم هذا الأمر. هل قول الصحابي حجة؟ يعني احنا قلنا الحديث إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسمى حديث إيه؟ المرفوع. يعني لو قول النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ المرفوع. أما لو وقف عند الصحابي يسميه إيه؟ الموقوف. يعني لم يعني قالوا رفع الصحابة لم يقولوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من؟ الصحابة. طيب نقول هل هو حجة أم لا؟ فملخص الأمر أنه حجة إن لم يخالف نصا مرفوعا. ثانيا ألا يخالف أحد من إيه؟ من الصحابة. لأن ليس قول أحد أفضل من قول أحد إلا بالشروط. يعني معنى هذا إيه؟ معنى هذا أن نقول أن قول الصحابي حجة إن لم يكن في الباب غيره. يعني إن لم يكن في نص من كتاب أو سنة. طب نفرض في صحابي قال قول عكس هذا، خلاص نترك القول، نمضي بالقولين ونأخذ الأرجح إيه منهما. يبقى قول الصحابي لا يكون حجة إلا بشرطين، ألا يخالف نصا آخر وألا يخالف قولا إيه؟ نعم. وأتى هنا بدليل أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمع عند أبي هريرة وهما يذكران المرأة تنفث بعد وفاة زوجها بليل. أنا كنت لا أتكلم ذلك عليه. يعني المرأة تكون متزوجة وحملت لزوجها ثم النفاس في فترة النفاس، وهي في فترة النفاس مات زوجها، يعني أقصد يعني فترة الحمل، وهي فترة الحمل إيه؟ مات إيه؟ مات زوجها، مات زوجها. هل هي تعتد يعني تأخذ من العدة عشان تتزوج مرة أخرى تعتد بأربعة أشهر وعشرة؟ لا، لأنه عدة إيه؟ الوفاة. لمن مات عنها زوجها تعتد كم؟ أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. أم إنها تعتد بإيه؟ بوضع الحمل، لأن في آية تقول هذا وآية تقول هذا، آية تقول هذا وآية تقول هذا، وآلات الأحمال لأجلهن أن يضعن حملهن، والآية الأخرى لإيه؟ أربعة أشهر وعشرة، والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. فكان ابن عباس رأيه قال هذا قول الصحابي الآن، قال هنا بلفظ اللي هو ايه اللي هو آخر الأجلين، عدتها آخر الأجلين. يعني الايه لو كان مثلا هي في الشهر الأول وتبقى لها ثلاث أشهر فتنتظر إلى أن تضع ايه حملها. إن كانت في الشهر السابع يبقى تنتظر 14 وإيه؟ وعشرة. لأن يعني اللي هو المتأخر أخذ به. يعني ممكن واحد مثلا في الشهر السابع ناقص لها الشهر السابع والثامن والتاسع، كم شهر؟ ثلاثة. هنا تاخد 14 وإيه؟ لأن هنا أطول. طب لو كانت هي في الشهر السادس ناقص لها الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع تاخد بإيه؟ ستة. ستة أشهر، يبقى لما تضع حملها. هذا قول ابن عباس، لكن قول ابن عباس هذا وقف أمامه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ هذا حديث. فبعث قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسأله عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت أن سبيعة الأسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بليال، وإنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. هي مات وبعد كم ليلة؟ بعد كم ليلة؟ ليالي. يعني أكثر ليالي. ليالي هذه يعني أربع خمس ليالي. بعد ليالي حدث إيه؟ وضعت إيه؟ حملها. فقال أن عدتها إيه؟ انتهى. إذن أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي وقت، حتى كما قلت لكم مثال قبل ذلك حتى ساعات. فهو مات في الصباح وهي ولدت فين؟ في المساء. تتزوج في الصباح. أرادت يعني أرادت الزوج صراحة الزوج إيه؟ لأن أسبوعية هذه كانت تزين للرجال بعد يعني الخطاب، يعني تقول أن تخطب

في كل طبقة من الطبقات 10 فأخر. يعني كل طبقة من الطبقات الآن نفرض مثلا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث فهو الصحابة للتابعين بالصحابة طبقة التابعون طبقة تابعوا تابعون تابعوا تابعوا تابعون تابعوا تابعوا تابعوا تابعوا تابعون إذا خمس كم طبقة؟ خمس طبقات يقولون لابد في كل طبقة يكون العدد اللي بينقلوا فيه 10 فايه؟ فأكثر 10 فايه؟ 10 فأكثر مفهوم هذا؟ 10 فأكثر لكي يكون متواترا إن كان في كل طبقة 10 فأكثر ما عدا طبقة واحدة أقل من 10 نسميها حديث إيه؟ أحد يعني إيه؟ أحد يبقى شرط التواتر أن يكون في كل طبقة 10 فإيه؟ فأكثر نعم أقل من 10 أحد فأي طبقة نعم وأقسام الحديث الأحد ثلاثة الحديث الغريب وهو الذي رواه واحد فقط في أي طبقة من الطبقات يعني سواء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم يعني إيه؟ يعني حديث الأحد ينقسم حديث غريب حديث ايه عزيز حديث مشهور طيب احد ما معنى ما معنى حديث غريب ما معنى حديث غريب واحد في طبقه الطبقات طبقه الطبقه الاوليه فيها مليون والطبقه الثانيه 10 مليون والطبقه الثالثه 100000 والطبقه الرابعه واحد والطبقه الخامسه 60 مليون مثلا يبقى هذا حديث ايه غريب لان في طبقه فيه ايه واحد بس يعني في طبقه الطبقات انفرد فيها ايه واحد غريب يعني غريب هذا غريب ما احد قال لهذا الرجل مفهوم هذا مفهوم اتكلم ما في حديث يكون 50 مليون 60 مليون يروي واحد يعني يعني ما يعني عايز اقول مثلا في كريم حصل واحد مثلا مثلا الاف مؤلف روى حديث وسمعوه الاف مؤلف فمات كله الا واحد مثلا المهم يكون في طبقه من طبقات ايه واحد طبعا واحد يبقى اصبح حديث ايه غريب طيب لو في طبقه من طبقات يكون هنا احاديث عزيز هو ما لا يقل رواته عن اثنين في اي طبقه من الطبقات يعني الطبقه الاولى 50 طبقه الثانيه 30 طبقه الثالثه 2 طبقه الرابعه 10 9 نقول عليه ايه اذا ننظر احنا ننظر الى تصنيف الحديث عند ايه عند اقل العدد ننظر الى اقل العدد ايه في طبقه من الطبقات ونصنف نوع الحديث على حسب هذا العدد يعني انا اقول ننظر 50 60 70 20 اقل حاجه ايه أقل حاجة طبقات إيه؟ 5 10 15 20 على حسب أقل حاجة بنصنف الإيه؟ فإن كانوا 10 فأكثر متواتر، إن كان 3 فأكثر مشهور، إن كان 2 فإيه؟ فعزيز، إن كان 1 فإيه؟ فغريب. طيب الحديث المشهور هو مرة 3 أو أكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد الإيه؟ التواتر. فإذا لما أقول أسأل الآن مثلا أقول هذا الحديث رواه الطبقة الأولى 10 والطبقة الثانية 12 والطبقة الثالثة 10 9 والطبقة الرابعة الطبقة الأولى 10 والثانية 12 والثالثة 9 والرابعة 50 هذا يسمى حديث إيه؟ مشهور حديث إيه؟ مشهور حديث إيه؟ مشهور لأن أقل طبقة كام؟ 9 والمشهور من 3 فيما فوق ما لم يبلغ حد الإيه؟ طيب الطبقة الأولى 50 والطبقة الثانية 40 والطبقة الثالثة 2 والطبقة الرابعة 1 والطبقة الخامسة 9 غريب ولا عزيز؟ عزيز عزيز غريب غريب غريب غريب لأن الطبقة فيها 2 طبقة فيها 1 طبقة فيها 2 طبقة فيها إيه؟ 1 ننظر لإيه؟ في الأقل ننظر الأقل طيب طيب اذكر اقسام الحديث من حيث الصحه والضعف يبقى احنا قسمنا الحديث اولا من حيث المضاف اليه اللي هو ايه الذي يروي الحديث سواء صحابي يبقى موقوف النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ما بعد الصحابي ما بعد الصحابي مقطوع ثم تكلمنا عن الحديث من حيث ايه طرقه فوجدنا متواتر وايه واحد ولا حد عباره عن ايه غريب وعزيز وغير مشهور تقسيم ثالث اذكر اقسام الحديث من حيث الصحه والضعف هذا تقسيم اخر

وده تأكده وما تأكده طيب وصفه كذا وكذا وكذا طيب هذا سفر في بلاد العراق ومصر والشام وهذا في المغرب العربي طيب إذا كيف قول صلاح إيه إيهاب إذا هذا ضعيف لأن إذا عندما إيهاب يقول عن صلاح نقول إيهاب هنا كذاب لأنه إيه لم يطبع مع حسب ما نقول فنقول في الحديث ضعيف لكن إذا هذا علم كبير جدا كذلك تم الضبط أم لا مؤمن لما روى الحديث على فلان وفلان روى لما روى حديث على فلان آخر في جلسة أخرى الألفاظ تغيرت فيكون مؤمن ليس كان من إيه الضبط فلو كان هو ضابط حديثه يكون صحيح ضعيف الضبط أو صحيح الضبط حديثه يكون حسن ضعيف الضبط حديثه يكون إيه ضعيف شفت من ده علم كبير جدا علم إيه علم الرجال هذا نعم بسند المتصل يعني متصل يعني من أول الذي البخاري روى عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يكون أحد المشايخ الذين يرون الحديث عن أحد أو يقول مثلا إيه إيهاب لم يقابل صلاح فيقول عن إيه عن صلاح لا هنا في شيء أنت فراح عارفين إيهاب صادق يعني لا يجب عليه صلاح ثانية لكن لما قال عن صلاح هنا في انقطاع الموضوع حديث ضعيف مع ان ممكن يكون كلامه صح لكن لابد ان تاتي ليا بايه انا اثق في ايهاب واثق في ايه صلاح لكن الذي بينهم قد يكون اثق فيه بمعنى مؤمن عن ايهاب عن صلاح نقرا الحديث ايهاب لم يقابل صلاح ولكن ايهاب ثقه وصادق يعني هم قالوا عنه ان هو ثقه وصادق وعنده دين وعنده ورع اذا هنا هو هنا جلس ولا عن صلاح ام هو سقط في فقط واحد يسقط في النص طيب إيهاب ثقة وصلاح ثقة لكن قد يكون الذي بينهما إيه ثقة إيهاب أخذ منه كلاما لم يقله إيه صلاح يبقى إذا الحديث هيكون إيه ضعيف ولهذا العلماء من أولها يقولون إذا كان إنسان غير متصل فحديث إيه ضعيف حديث إيه ضعيف عدم الشذوذ ما معنى عدم الشذوذ يعني أن الراوي الذي خالف الوثيقة الثقة ما معنى هذا يعني أتى مؤمن أم روى حديثا ومؤمن ثقة عمرو روى حديث وهو عمرو ثقة سامح روى حديث نفس الحديث وسامح ثقة حامد روى حديث وحامد ثقة محمد روى حديث ومحمد ثقة كلهم مشتركوا في الرواية بلفظ معين ومؤمن خالفهم في هذا الايه اللفظ نقول ان حديث مؤمن شاذ لأنه الثقة هو ثقة ولكن خالف الايه الثقات الثقة خالف الايه الثقات فالحديث يصبح شاذا يصبح حديث ايه وناخذ بحديث ثقات ولا ناخذ بحديث مؤمن وان كان مؤمن عندنا ثقة ولكنه كلامه خالف الثقات الكلام هم كلامهم اثبت مفهوم وعدم العلة القادحة العلة القادحة يعني ايه كما يقول هنا سبب غامض وخفي يفضح في صحة الحديث يكون في سبب بس لابد يكون غامض وخفي ليس واضحا ليس ايه واضح لا تكون مثلا أصل مؤمن ليس ثقة ثم عدم يعني هو ليس ثقة هذا شيء واضح خلاص لكن العلة فيها سبب يعني خطأ لا يعرفه أي أحد خفي كيف هذا في حديث البيعان الخيار حديث اسم البيعان الخيار نعم ما لم يتفرق يعني البيعان الخيار يعني أنا باع وشاري أنا مؤمن الآن انا اخالي اقولين انا اشتري منك هاتفك فاقول له بايه بخمسمائة طيب خذ اخذ التليفون واعطيني 500 واحد اتكلم معك ده فيه خاصية كده فمؤمن قال لا هذا كثير لا خذ التليفون وهات الماشي من حقي ان يقول هذا البيعان بالخيار انا اقول له انا عايز تليفون وجدت ان الرقم فاخذت منه التليفون من حقي ان ارد لايه المبيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا طب نفرض ان المؤمن خدته اخذت 500 ومؤمن ايه خرج قمت انا الحق بيه عند النصر اقول له هات الايه ليس حق لابد ان يوافق هنا مؤمن يقول لي ايه لن اعطيك شيء لان البيع انتهى فالحديث البيعان بالخيار هذا الحديث رواه انا اتذكره الان من ضمن سند عمرو بن دينار من ضمن رجال الحديث السند واحد اسمه عمرو بن ايه ابن دينار فالراوي قال عن محمد بن دينار محمد بن دينار في عمرو بن دينار في ايه محمد بن دينار فهنا استفاد معي لو ان عمرو بن دينار ثقه ومحمد بن دينار